الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الدرس 17 في التعليق على كتاب التوحيد، الباب 41، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. هذا الباب، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآية نزلت أصلا في المشركين، أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بكثير من النعم، ثم هم ينسبون هذه النعم إلى آلهتهم وآبائهم وينفونها عن الله سبحانه وتعالى. هم عبيد لله وخلق من خلق الله، وأنعم الله عليهم بملايين النعم، فإذا بهم ينسبون هذه النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، كأن ينسبونها إلى آبائهم أو إلى آلهتهم ونحو ذلك. فاستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، وأنكر عليهم ذلك، وقال: يعرفون نعمة الله، يعني يعرفون أن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى، ثم ينكرونها، يجحدونها أو ينسبونها إلى غير الله. الإنكار هنا أنهم نسبوها إلى غير الله، وهذه صورة من الإنكار، هذه صورة من صور الإنكار والجحود، أنهم ينسبونها إلى غير الله. والأصل أن الإنسان ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فكل نعمة يتنعم بها الإنسان من صحة أو مال أو ولد أو وقت أو دين أو التزام أو نحو ذلك، كل نعمة هي من الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك الواجب على المسلم أن ينسب أي نعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول: هي من الله، فيقول: هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. هذا كمال التوحيد. إذا سئل عن صحته قال: هذا بفضل الله. إذا سئل عن ماله وزوجته وولده قال: هذه نعم من الله. إذا سئل عن ماله قال: هذا بفضل الله. فكل شيء ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن نسب نعمة إلى غير الله شابه بذلك الكافرين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. مجاهد أحد المفسرين الكبار، بل هو شيخ المفسرين رحمه الله رحمة واسعة، أخذ التفسير عن ابن عباس، قال في تفسير هذه الآية: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. أعطاه الله مالا، فقال لما سئل عن ماله قال: هذا مالي ورثته عن آبائي. لم يقل: هذا مال من الله سبحانه وتعالى، لم يقل: هذا مال أنعم الله عز وجل به علي، بل قال: هذا مال ورثته عن آبائي. وكأنه توجه بقلبه إلى غير الله، أو كأنه تذكر السبب ونسى المسبب. تذكر السبب أن المال وصل إليه عن طريق الوراثة، لكنه نسي المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. هنا موطن الإشكال. قد يقول إنسان: هذا مال ورثته أو كسبته أو أهداه لي فلان، ولا إشكال في ذلك إن كان هذا على سبيل الإخبار، وهو يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم. لكن إذا نسي الله سبحانه وتعالى، نسي الله سبحانه وتعالى، نسي أن الله هو المسبب وأن الله هو المنعم، وتذكر السبب فقط وغفل تماما عن الله، فقال هذا مال ورثته، هنا نقول قد وقع هذا الرجل في الشرك الأصغر، لأن كمال التوحيد والتأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا مال نعمة من الله عز وجل. قال هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، وكأنه نسب هذه النعمة إلى آبائه ولم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. قال عون بن عبد الله قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لما نجحنا. مثلا طلاب يأخذون عند شيخ، عند مدرس درسا، فيقولون لولا هذا المدرس ما نجحنا، لولا آباؤنا ما تفوقنا، لولا ولولا، وينسون الله سبحانه وتعالى. نسيان الله عز وجل يوقع الإنسان في الشرك الأصغر، بل يقول لولا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله عز وجل هو المنعم علينا، هو الذي رزقنا الاستقامة، رزقنا الالتزام، رزقنا الدين، رزقنا الصحة، رزقنا العقل، رزقنا الجوارح، كل ذلك. فقال يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. الذي يستفاد من هذه الآية أننا يجب علينا أن ننسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، أننا يجب علينا أن ننسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك سيتبين لنا بعد الأمثلة القادمة أن نسبة النعم إلى غير الله ستنقسم عندنا إلى ثلاثة أقسام سنذكرها بعد قول أبي العباس. قال أبو العباس، طبعا يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد ما ذكر حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وذكرنا هذا الحديث قبل ذلك في باب الاستسقاء بالنجوم، وكيف أن الله عز وجل أمر الناس أو جعل من الإيمان نسبة النعمة نزول، نسبة نعمة نزول المطر إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أبو العباس أصبح من بعد حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يعني ما معنى كانت الريح طيبة؟ يعني يسيرون في البحر فيصلون مثلا بسلام أو بسرعة ونحو ذلك، فيسألون عن ذلك فيقولون كانت الريح هادئة أو كان الملاح ماهرا، فينسبون هذه النعمة، نعمة الوصول بسلامة مثلا، ينسبونها إلى الريح أو إلى الملاح، وكان الأكمل في حقهم أن ينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، فيقولون وصلنا بفضل الله، أو أنعم الله علينا، أو من الله سبحانه وتعالى علينا. إنما لذلك يجب نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. والناس في ذلك على ثلاثة أقسام، والناس في ذلك على ثلاثة أقسام، وهذا مهم جدا. ذكر الشيخ منه قسمين ونحن نضيف إليه ثالث. الشيخ قال القسم الأول صفحة 322 قال إن كان المتكلم بذلك، يعني كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ولولا فلان ونحو ذلك، إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح ونحو ذلك هو الفاعل، وإنما أراد نسبتها إلى السبب، فهذا شرك أصغر. يعني كان لا يقصد بقوله كانت الريح طيبة والملاح حاذقا أن الريح هي الفاعلة وأن الملاح هو الحاذق، لا يقصد ذلك، إنما يقصد أن الله سبحانه وتعالى هو المسبب، هو الفاعل، هو المريد، هو المشيء سبحانه وتعالى، وإنما نسبها إلى السبب. فقال يعني يقر بقلبه أن هذه النعمة من الله، لكن يضيفها بلسانه إلى غير الله، إلى الملاح أو الريح ونحو ذلك. هذا القسم الأول، يقر بقلبه أن ذلك من الله سبحانه وتعالى وأن هذا نعمة من الله، لكن عند التحدث باللسان يضيفها إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيقر بقلبه أن النجاح من الله، لكن يقول لولا المدرس لما نجحنا. إقرار بالقلب أن النعمة من الله، لكن اللسان أضافها إلى غير الله، هذا شرك أكبر، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. أما إن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل أو تفعل ذلك من دون الله، يعني نسب إليها الأشياء، يعني اعتقد بقلبه أن النعمة منها، هذا شرك أكبر. إن كان يقر بقلبه أنها من الله لكن أضافها بلسانه إلى السبب، هذا شرك أصغر. وإن كان يقر بقلبه أنها من غير الله هذا شرك أكبر، وهو ما ذكره الشيخ. لكن لا شك أن هناك جزء ثالث باقي، وهو ما يجري دائما على كثير من ألسنة الناس. يعني مثلا يقال لإنسان: من أعطاك هذا المال؟ يقول: أعطاه لي والدي. من أين كسبت هذا المال؟ يقول: من صفقة، ونحو ذلك. يقصد بذلك الإخبار، الإخبار عن حاله. هذا قال فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال: هذا لا بأس به، بس الشرط أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو السبب، أن الله سبحانه وتعالى هو المسبب، أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو المسبب، لا ينسى. لو نسى وقع في الشرك الأصغر. وأورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية، قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا أنا شفعت له عند ربي لكان في الدرك الأسفل من النار، وهو السبب. النبي صلى الله عليه وسلم سبب في أن خفف عنه العذاب، فهذه نسبة لهذا الفعل إلى السبب. وكما قال ابن القيم وهو يتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلم، لولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولولا هم فيها بدور وأنجم، ولكن هم فيها بدور وأنجم. فإذا لو قال الإنسان، لو قال الإنسان أن هذا المال ورثته، أو قال هذا بسبب المدرس الذي علمنا أو نحو ذلك، على سبيل الخبر المحض، هذا ليس فيه شيء، لكن يكون قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. ولو قال الإنسان ذلك معتقدا أن الله عز وجل هو المسبب لكن نسبها إلى السبب نسيانا لله عز وجل، يكون هذا شرك أصغر. ولو قال الإنسان ذلك معتقد بقلبه أنها من غير الله، يكون هذا شرك أكبر. لعل يعني هذا التوضيح أوضح إلينا شيء. لكن الأكمل والأفضل من كمال التوحيد أن ينسب الإنسان النعمة إلى الله عز وجل قلبا ولسانا، يعني مقرا بقلبه ومعترفا بلسانه. الباب 42، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في هذه الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا: لولا الله وفلان. هنا هذه أيضا آثار وأحاديث ذكرها تحت باب قول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما قلنا أن الند هو الشبيه والمثيل والنظير، الند هو الشبيه والمثيل والنظير، فكأن هذا الباب النهي عن أن نجعل لله سبحانه وتعالى أندادا، النهي عن أن نجعل لله سبحانه وتعالى أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في هذه الآية: الأنداد هو الشرك، يعني يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا أو مثيلا أو نظيرا، هذا من الشرك. الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني قد يقع الإنسان في شيء من الشرك وهو لا يدري. ولذلك كان من أوائل الأبواب في هذا الكتاب باب التحذير الخوف من الشرك. لماذا؟ لأن المسلم قد يقع في الشرك بشيء من الاعتقاد أو بلفظ من الألفاظ والعياذ بالله، ولذلك لا يكون على حذر. وهنا ابن عباس يقول أخفى من دبيب النمل، يعني قد يسهو المسلم عن لفظة فيقع بها في الشرك والعياذ بالله. فقال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، فتحلف بغير الله وحياتك كأنك حلفت بغير الله، فالحلف بغير الله شرك. الحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر، وأصل الحلف بغير الله من الشرك الأكبر، لأن الحلف بغير الله هو تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز أن يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. الحلف بغير الله من الشرك الأكبر لأنه تعظيم لغير الله. لكن لما كان جاريا على ألسنة الناس جعله العلماء من الشرك الأصغر، يعني يقول الإنسان وحياتك والأمانة وحياة أبوك ومثل ذلك، فيحلفون بغير الله جرى ذلك على ألسنتهم، فحكم عليه العلماء بأنه من الشرك الأصغر. فهنا قال والله وحياتك يا فلان، فحلف بحياة شخص، هذا من الشرك الأصغر ومن اتخاذ ندا لله سبحانه وتعالى، لأن التعظيم هو حق لله عز وجل. أو يقول وحياتي، يحلف بحياة نفسه، هذا أيضا مشابه لقوله وحياتك يا فلان. ويقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وهذا تقدم الكلام عنه، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط لأتانا اللصوص. وكذلك من الشرك قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وسيأتي شرح هذه في حديث الحديث الوارد عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وقول الرجل لولا الله وفلان، وهذه أيضا سيأتي معنى الحديث عنها، هذا كله به شرك. فيستفاد من هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية التحذير من الشرك، وأن هذه الأقوال أقوال شركية يحذر المسلم منها ويجنب لسانه من هذه الألفاظ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقع في الكفر أو وقع في الشرك والعياذ بالله، وقع في الكفر أو وقع في الشرك. وقلنا أن الحلف بغير الله، الحلف بغير الله هو تعظيم للمحلوف به، يعني حينما يحلف الإنسان بالأمانة هذا تعظيم بالأمانة. والحقيقة أن العظمة الحقيقية لا تكون إلا لله، التعظيم الحقيقي لا يكون إلا لله، فلا يحلف إلا بالله أو باسم من أسمائها أو بصفة من صفاته، نقول والله والرحمن والعليم ونحو ذلك، نحلف بالله أو نحلف باسم من أسمائها أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فلما حلف الإنسان بغير الله وقع بذلك في الشرك، وقلنا أنه الأصل أنه شرك أكبر، الأصل أنه شرك أكبر، لكن لجريانه على ألسنة الناس حكم عليه العلماء بأنه شرك أصغر. فيستفاد من هذا الحديث عن عمر أن من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر، من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، هذا أثر ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح، يقول لأن أحلف بالله كاذبا، يعني يكذب حلفانا بالله، أحب إليه من أن يقول الصدق ويحلف بغير الله. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، لكن الكذب هذه سيئة أو كبيرة أقل من الشرك، فيكذب أفضل أم يقع في الشرك أفضل؟ لو كان مخير بين الاثنين يكذب أفضل أم يقع في الشرك أفضل؟ قطعا يكذب أفضل. ولذا يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره أي بغير الله صادقا، لأنه بذلك قد يكون قد وقع في صدقة لكنه وقع في الشرك. لكن لا شك طبعا أن المؤمن محرم عليه الكذب أن يقول كذبا، لكن هو يقول كأنه يقول لو كنت مخيرا بين هذه وتلك لحلفت بالله كاذبا أفضل من أن أحلف بغير الله صادقا. هذا أيضا يدل على أن الحلف بغير الله من الشرك وأنه كبير أعظم من كبائر الذنوب، لأن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هنا هذا نهي عن التسوية والتشريك بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره، ما شاء الله وشاء فلان، الواو هنا للتسوية وللتشريك، يعني سوينا بين الله وبين فلان. حينما تقول ما شاء الله وشاء وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، هذه تسوية وتشريك، كأننا سوينا بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره من المخلوقات. لكن لا أحد يسوى بالله سبحانه وتعالى، ولا أحد يناظر أو يشابه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح أن نقول ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم هنا تقتضي الترتيب والتراخي، يعني ما شاء الله أولا ثم ما شئت أنت أو ما شئت أنا ونحو ذلك. فكلمة شركية أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، أو اعتمدت على الله وعلى فلان، أو توكلت على الله وعلى فلان، والواو هنا هذه منهي عنها. لكن الصحيح أن يقول ثم ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة هنا المقصود بها التحريم، يعني يحرم أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لأن الواو كما قلنا تقتضي التسوية والتشريك. يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، وإنما يقول أعوذ بالله ثم بك، أو يقول لولا الله ثم لولا الله وفلان، هذا أيضا منهي عنه. إنما الصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان، يعني يقول لولا الله ثم المدرس ما نجحنا، لولا الله ثم أبي ما تفوقنا ونحو ذلك. لكن يقول لولا الله والمدرس، هذا شرك، هذا شرك والعياذ بالله. ففي هذا الأثر تحريم التسوية في قول ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت ونحو ذلك. الباب 43، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وفيه حديث واحد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. هذا الحديث فيه عدة أمور، لكن المقصود منها شيء واحد فقط، اللي هو ما جاء تحت ترجمة الباب. الباب بعنوان ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني لم يرضى بالحلف بالله، لم يقنع بالحلف بالله يعني لم يرضى بالحلف بالله. الجزء الأول في حديث ابن عمر لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي عن الحلف بغير الله. لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا أن الحلف بغير الله من الشرك. ثم فيه من حلف بالله فليصدق، وجوب الصدق، وأن وخاصة لو كان الإنسان يحلف بالله هذا أعظم. الإنسان مطالب أنه يصدق، يجب عليه أن يصدق، أن يقول الصدق ولا يكذب أبدا، ولو كان مع ذلك حلفان بالله لكان أشد وأعظم، فواجب على المسلم. فإذا كان المسلم يجب عليه أن يحلف، إذا كان يجب عليه أن يصدق، فما بالكم إذا كان يحلف بالله، هذا أوجب أن يكون صادق. فقال لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال من حلف بالله فليصدق، ثم قال ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. من حلف له بالله يعني قال له إنسان والله فعلت كذا أو نحو كذا فليرضى. لماذا يرضى؟ يرضى تعظيما للمقسم به، تعظيما لله سبحانه وتعالى. لما كان المقسم يحلف بالله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نرضى تعظيما لهذا القسم، تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأن من لم يرضى بالقسم بالله سبحانه وتعالى كأن ذلك فيه شيء من عدم التعظيم بالله، كأن ذلك فيه شيء من عدم التعظيم بالله. والمقصود هنا، المقصود بالنهي هنا أن الإنسان الذي لا يرضى ليس من الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى بريء منه. المقصود هنا أنه لا يرضى بالحلف بالله ويرضى بغيره. يعني أحيانا إنسان، عشان تكون الصورة واضحة، أحيانا إنسان سارق أو كاذب أو نحو ذلك يأتي فيقول والله ما أخذت، والله ما سرقت، نحن لا نرضى بحلفه ولا بقسمه. وهذا ليس فيه إشكال، لأننا لم نرضى الشخص نفسه، لم نرضى. يجي واحد أنا أعرف عنه أنه كاذب فيقول والله ما أخذت مالا، نحن لا نرضى بهذا القسم منه، لا نرضى به منه هو بشخصه بعينه. أو يأتي هذا رجل عند القاضي فيحلف بالله أنه ما سرق أو أنه ما فعل، الحاكم لا يرضى بحلفانه ولا بقوله. إنما المقصود أننا نرضى، أي لا نرضى ببديل عن الله. يعني مثلا يقول إنسان، يحلف إنسان له بالله فيقول لا أنا لا أرضى بالله، وإنما أحلف لي بالسيد البدوي مثلا، أنا لا أرضى بالحلف بالله لكن احلف لي بالمصحف، أنا لا أرضى بالحلف بالله لكن احلف لي بأبنائك مثلا. فهنا كأنه لم يرضى بالله ورضي بغيره، هنا موطن النهي عشان يكون الأمر واضح، هنا موطن النهي واضح. يعني لو جاء إنسان فقال لأحد أحلف لك بالله أني ما فعلت، يقول له لا أنا لا أرضى بحلفك، أنت لا أرضى بحلفك، هذا لا إشكال فيه. إنما لو قال له أحلف بالله ما فعلت، فقال له احلف بالإنجيل أرضى بذلك ولا أرضى بالحلف بالله، أو قال له احلف بأبنائك أو احلف بأبيك مثلا، هنا كأنه عظم شيئا وترك تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنهي عنه، من حلف له بالله فليرضى، فليرضى بالحلف بالله، ومن لم يرضى فليس من الله، ليس من الله يعني قد برئ الله سبحانه وتعالى منه. وهذا فيه وعيد شديد، لماذا؟ لأنه لم يعظم الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأثر أو هذا الحديث يستفاد منه الوعيد الشديد في حق من لم يرضى بالله سبحانه وتعالى أو لم يقنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى، وفيه وجوب الصدق في اليمين ونحو ذلك.